أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة يوليوية من مواجهة يوليوية، يعني 15 يوليو 2023 و27 من ذي الحجة، وكل عام وأنتم بكل خير، يعني أيام قلائل ونستقبل عام هجري جديد إن شاء الله يكون عام سعيد ومشرق إن شاء الله. لقاء مواجهة يشرفنا أن نستأنف حوارات تلتصق بمستجدات الراهن المصري والعربي والإقليمي والعالمي مع كاتبنا المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بكم. أهلا دكتور هشام. إزاي حضرتك؟ أنا أستاذ مياد. أهلا بكم. فريق العمل لابد أن يقدم لك كل التقدير والتحية، ونقدم أنفسنا لحضرات المستمعين. دكتور هشام محفوظ، زميلتي مياد الفشاوي، أمان هلال على هندسة الهواء، المخرج العزيز كريم فرج، رئيس التحرير أحمد دياب. يوليوية، أنا متمسك بهذا التوصيف لحلقات شهر يوليا. ده نسب لشهر يوليو. أغسطسية لأغسطس، سبتمبرية طويلة يوليوية سهلة. بس يوليوية بقى هنا يعني ليه؟ لأنه في ملفات كثيرة جدا بتتماس مع درجة حرارة يوليو، فيها شيء من السخونة، سخونة إيجابية. نحن لا نطعم طعامنا إلا بعد أن ينضج على الطعام، طبعاً لابد من سخونة والثمار على الأشجار حينما لا يتحقق لها النضج إلا إذا كانت تحت درجة حرارة معينة. لكن لو زادت قوي درجة الحرارة الطبقة طبعاً هتضر. بالضبط كده. يعني تعالوا نبتدي كده الأول بأمر واجب التحدث بشأنه، هذه القمة الفارقة التي يعني شرفت بها مصر منذ الساعات القليلة الماضية، قمة دول الجوار. هذه القمة، اسمح لي كاتبنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت أن أتناولها من جانب يتعلق بوجهة نظر الآخر المغرض الذي يحمل في نفسه الكثير من الشر. كيف تلقاها؟ عايز تكلم ان لو الخصوم اللي هتكلمه هيشوفوها هيبقوا متضايقين طبعا. انا شفت كلنا اتكلمنا على الثمار والايجابيات. نبتدي كده نشوف الاخر ده كان تلقاها ازاي. انت عندك حاجه اسمها منظمه الايجاد. لا. دي مصر مش عضو فيها. جيبوتي واثيوبيا واريتريا وكينيا واوغندا ومجموعه والسودان برضو مجموعه من الدول ما فهمش المحيط اللي بيحيط بالسودان كله. يعني مصر مش عضو، ليبيا مش عضو، تشاد مثلا مش عضو. نعم. المنظمة دي عملت جهود كبيرة في لإيقاف الصراع في السودان، ما توصلتش الحاجة. منظمة الاتحاد الأفريقي عملت جهود كبيرة، ما توصلتش الحاجة. الشقيقة السعودية والولايات المتحدة عملوا جهود كبيرة برضو، ما بيحصل التزام بالهدنة وبعد كده ما بنقدرش نوصل لاتفاق نهائي. طيب ليه كل المبادرات دي ما نجحتش؟ ليه؟ لانه في بعد مهم جدا ما اهتموش بيه. هم حصروا صراع في القتال اللي جوه السودان، لكن باقي الابعاد ما حطوش ليها اعتبار. اهم بعد فيهم المحيط الخاص بالسودان، انه متاثر. وانا اضرب لحضرتك مثال، يعني لما يبقى في الاحصاءات بتتكلم على 3-4 مليون سوداني فروا من السودان اللي كل دول المحيطة. طب ما انت عندك كتلة هي من السودان نفسه، هي الكتلة الحرجة الاكثر تأثرا بما جرى، لانها دي ثابت بيوتها وممتلكاتها وجريت. صحيح. راحوا فين؟ راحوا انتقلوا الى دول الجوار. طيب اذا انت ما بتتكلمش ليه على هذه الكتلة وحقوقها ومستحقاتها عند المجتمع الدولي؟ مش شبيهة بما جرى في اوكرانيا وفي اماكن تانية؟ صحيح. انت فين يا مجتمع الدولي؟ صحيح. دي بقى النقطه اللي ابتدت منها مصر. وشوف حتى العنوان، دول جوار السودان. ليه دول جوار السودان الاكثر تاثرا بالمجرى؟ البعد الغائب في كل المبادرات اللي فاتت. وعشان كده انا لو من زي ما حضرتك كده ابتديت وقلت لو انا من خصوم او لا، انا لو انا مبسوط من اللي بيجرى في السودان هبقى من دائما مصر جدا، لان مصر جايه بتشتغل بمنتهى الذكاء، جابت اولا ما وقفتش عند الايجاد او الايقاد زي ما بيسموه الدول الافريقيه، وسعت الموضوع علشان مصر تقدر تشارك، ليبيا تقدر تشارك، تشاد تقدر تشارك، الدول اللي مش موجوده في الايجاد. وعملت المؤتمر. طيب حد يقول طب ما مصر برضو ما قدرتش توقف القتال. طب ما عارفه، وها مصر عارفه، بس مصر حطت آلية لاستمرار متابعه الموضوع اللي هي وافق عليها السبع رؤساء اللي جم، وحطت حقوق الدول المحيطه بالسودان في في في في الصداره، وراحت رمتها للمجتمع الدولي. يا مجتمع يا دولي، انت بتتفرج وانت بتتدخل في صراعات تانية، وجزء من الشعب السوداني بقى موجود مش على الارض دلوقتي. عندنا وعند غيرنا، هتعمل له ايه؟ فمصر ادارت هذا الملف باعتبار ايه؟ ان حتى الصراع لو ما وقفش جوه السودان، حقوق السودانيين اللي خرجوا شوفها لهم، صحيح. وحقوق الدول اللي تأثرت شوفها لها، وانه عندنا آلية لمتابعة الصراع بقت اللي هي تشاد قالت عايزين اول اجتماعات تبقى عندنا، وبالتالي رحت ايه دخلنا في الجد على طول، ودينا حركة لهذه الآلية انها تجتمع وتقعد تتابع الموضوع. وبالتالي ما وقفناش عند فكرة اللي هو كله اشتغل عليها بقى وقف القتال بس. لا، الموضوع ابعد واكبر من كده، وده اللي اشتغلت عليه مصر. كان في تداعيات للموضوع، قمة في منتهى الأهمية. هذه تداعيات لابد من ايجاد حلول لها. الناس اللي سابت ارضها وتحركت بالتاكيد كان هناك مسؤوليات. طبعا هو في يعني جايه لجان من منظمات الهجره الدوليه بتيجي تبص على الناس وتمشي. طب متشكرين يعني انت رحت لما رحت اوكرانيا وما حولها ما بصيتش ليه ومشيت، قعدت تشوف هيعملوا ايه وهيعيشوا ازاي ويشتغلوا فين ويروحوا هو فين. هو فعلا العالم يكيل بمكيالين. طب 100 مكيال للاسف يعني، والدول بتاعتنا دي اللي بتدفع الثمن، واحنا عندنا تجارب مريره. مش بس في ازمه كورونا كانت فاضحه وكشفها في موضوع اللقاحات، لانه ده قرز افريقيا 15% من سكان العالم تاخد لها 2% من لقاحات العالم، وبالمرار يعني بالبلدي كده بالمرار، لما يعني ايه ضغطنا والعالم كله قاعد يتكلم على الموضوع، يعني شرفاء العالم. يعني جت ازمه الحبوب نفس القصه. يعني دي روسيا اللي بتقول 3% من اللي بيطلع بيروح للدول الفقيره، والباقي بتستحوذ عليه الدول الغنيه اللي هي اصلا ممكن تبقى مش محتاجه. فشوف كم مكيال يعني. بمناسبة المساعدات يا أستاذ أحمد، في حديث السيد الرئيس هو في الخطاب الختامي طالب المجتمع الدولي بتأمين وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للسودانيين والأماكن المتضررة هناك، فده نداء برضو مهم. طبعا ما هو بس السيد الرئيس برضو بيتعامل في منتهى الذكاء زي ما يقولوا كده امبارح على ان على الأطراف الدولية ان توقف دعمها للمتنازعين في السودان. طب ما ده معناه ان في اطراف دوليه بتساعد طبعا. يعني من غير ما نقول ان في، بس اتقالت بطريقه تانية تامين وصول المساعدات. بس يبقى عايزين مساعدات. فمصر بتطرح الموضوع بشكل يعني في كل الابعاد، لكن انك تركز على وقف القتال تفرض ما وقفش، ما بقى المشاكل الموجوده، النازحين ازمتهم موجوده، واللاجئين ازمتهم موجوده، ومشاكل الدول المحيطة لسه موجودة، ويعني كل أبعاد الأزمة قائمة. حتى لو لكن احنا دلوقتي مصر في خط لوقف القتال شغال، في نفس الوقت بقى الخطوط اللي تخص اللاجئين والنازحين وباقي الدول المحيطة بالسودان كلها برضو مطروحة دلوقتي للمناقشة. يعني احنا النهاردة واحنا في موجز الأنباء يا أستاذ أحمد قرينا خبر مهم ربما يكون هو استكمال لقمة دول الجوار الدول جوار السودان اللي حصل يوم الخميس. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي بتنطلق غدا في كينيا. طبعا المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أكد أن القمة التنسيقية الإفريقية تم استحداثها في عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في إطار جهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد. يعني لو تقرأ حضرتك القمة وتعرفنا بيها أكتر، لأنه هي مستحدثة في عام 2019. مستحدثة بس دي إن في برضو قمة تانية اسمها قمة النباد الخاصة باستكمال بناء أفريقيا 2063. دي اصلا الدول خمس دول اسستها سنه 2001 اللي هم الدول الخمسه الكبار في افريقيا. مع احترام لكل الدول، بس دي الدول حتى يعني الأكثر تنمية، الأكثر سكانا، الأكثر حضورا على الساحة الأفريقية، اللي هي مصر والجزائر، جنوب أفريقيا، نيجيريا والسنغال. طبعا في دول تانية كبيرة، وكل دول في أفريقيا كبيرة والحمد لله، لكن دي الدول المؤثرة في الاتحاد الأفريقي. نعم. اجتمعوا وحطوا تصور أنه لازم يعني خطط وتصورات للتعامل مع الفقر في أفريقيا، خطط للتصورات والتعامل مع موضوع التعليم في أفريقيا، خطط وتصورات للتنمية في أفريقيا، وقررت في 2001. جات مصر لما تولت بقى الاتحاد الأفريقي، عملت بقى يعني شغل يعني ممكن نقول عليه ونصفه بكل يعني ثقة انه شغل محترم. المبادرات منها بقى المبادرة حضرتك فاكراها، وقف المدافع، اسكات المدافع، واكثر من مبادرة اسكات كلها مفيدة للشعوب الافريقية، منهم هذه المبادرة انه كل ست شهور القادة يجتمعوا يتابعوا ما جرى وما سيجري على الساحة الافريقية. فطبعا قمة مهمة نتمنى ليها النجاح، جزء من الجهد المصري اللي بذل لأفريقيا. مهم انه طبعا أفريقيا دي محتاجة حتى كل شهر طبعا. بس طبعا هيبقى صعبة بالنسبة للقادة، فآلية انه الدول تجتمع كل ست شهور تتابع ما جرى وما سيجري في منتهى الأهمية، خصوصا لقارة محتاجة شغل كتير جدا زي أفريقيا. نعم. إذا حضرتك يعني تتفق مع سؤال زميلة ميادة أنه يعني هذه القمة، قمة منتصف العام التنسيقية، ستكون بدرجة كبيرة استكمال لما تمت مناقشته في قمة دول الجوار على أرض مصر. كل المشاكل الأفريقية وكل اللي يعطل اللي احنا قلنا، التعليم والصحة والتنمية، هيبقى مطروح. برضو يعني عودة على بدء، رجع صدى هذه القمة لدى الآخر الذي تمتلئ يعني أدراك صدره بالشر، ما الذي يحمله من يعني تقرصات وتقولات على هذه القمة؟ أصلي بص يا دكتور، السودان أنا عايز المواطن يكون عنده يعني استعداد. ما احنا بنبسط الموضوع لأقصى درجة ممكنة. يعني في حتى في مصطلحات مش بنرضى نقولها علشان من يعني ذهن المستمع ما يروحش لحاجات معصلجة كده. السودان أزماته مركبة بشكل صعب جدا، لدرجة أنه من ساعة استقلاله في يناير 56 ثلاث أزمات أساسية لسه في واحدة خلاص وتحلت بكارثة يعني للأسف. ما أنا هقول لحضرتك للأسف يعني، لأن مشكلاته الأساسية كانت دستور دائم، تنمية، لأنه طبعا أنا عايز أقول لحضرتك السودان الناتج الإجمالي المحلي 42 مليار على شعب عنده 50 مليون، صعب مسألة طبعا قليلة جدا يعني، طبعا محتاجين شغل كتير رغم كل الإمكانات الموجودة. شوف طبعًا. المراعي والزراعة وبيستورد قمح، ده واحد من دول الخمسة عندهم مشكلة في القمح اللي ما وصلهمش بسبب أوكرانيا. فتخيل بقى يعني حد عنده ممكن يبقى توصل لأكثر من 200 أو 150 مليون فدان قبل الزراعة وبيستورد قمح، ومش صعب، مشكلة صعبة يعني، ومش بيصدر لحوم بشكل كافي، ولا دولة زي هولندا بتنتج ألبان قد 3-4 مرات. رغم يعني هولندا دي 40,000 كيلو يعني تلتين سينا. نعم. في بلد مساحته 1,861,000 كيلو ليست بالقليل يعني قد مصر، دخل على مرتين قد مصر وكله مراعي. فأنت قدام ودلوقتي دخلنا 49 مليون 47 وشوية في 2022، يعني داخلين دلوقتي على 50 يعني نص مصر، وليبقى الناتج الإجمالي المحلي 42 مليار، مسألة صعبة جدا، لأنه ما يعملوش حاجة يعني في عرف الدول. فعندهم أزمة التنمية، أزمة الدستور، أزمة الجنوب فصل، وللأسف يعني ده اللي بقول لحضرتك عليه اتحل بكارثة، لأنه ما كناش نتمنى ده يحصل، لكن إهمال الجنوب فترة طويلة وضغوط يعني من كافة النواحي، لأن في متطرفين كانوا في السلطة في الخرطوم قعدوا يضغطوا لغايه ما الجنوب ما كانش فيه مفر انه ينفصل. اكون متشائم لو قلت لحضرتك، ما انا اسف للمقاطعه، لا ما فيش، اتفضل. يعني اكون متشائم لو قلت ما اريد للسودان وتحقق النجاح بشأنه في السودان كان يراد بالفعل لمصر لولا ان الله قدر يعني مقدرات موجوده على ارض مصر، تماسك شعبي، ثقه من الشعب في قيادته، في جيشه، في مؤسساته. ده معلن ده معلن ان في خطه اسمها يعني هو بيتكتب بالالف لانه بيترجمه العين الى لانه عبري اسمها يعنون. خطه يعنون موجوده على الانترنت معلنه من سنه 80 اللي حضرتك بتكلم عنه يعني تمزيق البلد ده ازاي. وبعد كده جت الخطط التانية اللي احنا اتبعناها بعد كده بعد 2011 اللي هي اعلن عنها يعني فيما يسمى بالربيع العربي والشرق الاوسط الجديد ويعني باقي المخططات اللي مفيش حد بيخبيها يعني. لكن الموضوع قديم. انا عايز اقول لحضرتك من 57 في كتاب لمؤلف هندي يعني مش مصري اسمه خنجر اسرائيل بيتكلم على ان ده يحصل هنا عندنا دي التفتيت وتمزيق وتفكيك مصر من سنة 57 يعني قبل كل الكلام اللي سمعناه قبل حتى الصلح مع اسرائيل قبل خطة يعنون قبل 2011 قبل الكلام عن الشرق الاوسط الجديد بسنين. فالمؤسف فيه انه معلن. واحنا هنا اتكلمنا قبل كده على مؤتمر فاكر حضرتك اتكلمنا على مؤتمر كامل بنرمان 1905 صحيح يعني قبل النهارده بقرن كامل وده برضه معلن. طبعا لولا انه عندنا شعب واعي لولا ان عندنا قياده واعيه لولا عندنا قوه صلبه اسمها القوات المسلحه موجوده لولا طبعا العنايه الالهيه وفي هذا العهد الالهي الموجود في كل الكتب السماويه بحفظ هذا البلد كان مشكله عندنا كتبها كبيره جدا دلوقتي. الله سلم. موجز أنباء الواحدة ونصف أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ اليوم زيارة إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي. القمة تبحث تسريع منطقة التجارة الحرة وملفات المناخ والأمن الغذائي. وزارة التضامن توقع بروتوكولا مع مؤسسة مصر الخير لدعم 2500 مشروع متناهي الصغر. سفير مصر في روما يؤكد في كلمة أمام مجلس الشيوخ أن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية ليس بإغلاق الحدود فقط بل عبر التعاون الأمني. القوات الإسرائيلية تطلق قنابل دخان على طواقم الإعلام بمنطقة مزارع شبع اللبنانية. الجيش الصومالي يدمر مستودعات لتخزين المتفجرات والأسلحة تابعة للإرهابيين في عملية عسكرية. الصين تعلن مشاركة روسيا في تدريبات عسكرية مشتركة في بحر اليابان قريبا. وزيرة الثقافة تعلن إطلاق المبادرة الصيفية ثقافتنا في إجازتنا في قرى ونبوع الجمهورية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. نستأنف حوار مواجهة اليوم مع كاتبنا المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. في بداية اللقاء كنا طبعا نتحدث في تقدمتنا بذكر تاريخ اليوم، قلنا الفترة يوليوية، وطبعا بتتماس الموضوعات والأحداث مع درجة حرارة شهر يوليو. لك أن تعلم يا أستاذ أحمد هناك، وبالتأكيد لديك العلم طبعا، الله يخليك، دراسات وبشكل خاص دراسة أمريكية بتؤكد أن هناك توهجات في الشمس وانفعالات شمسية، شمس تنفعل هي الأخرى، ويعني نتيجة هذه التوهجات ممكن تصل إلى درجة انقطاع النت على مستوى العالم. وحددوا تاريخ لكده، قالوا سنة 2025 يصحل الواحد منا صباحا يحاول لمس جهاز المحمول فإذا به لا يستجيب، حط الشاحن البطارية بتاع مفيش، خلاص يقول لك النت مفيش. كلام ده إلى أي مدى صحيح، وإلى أي مدى يمكن أن نتفاعل مع وضع كهذا إذا حدث؟ وضع خطير، وضع خطير. بس خليني بعد إذن حضرتك وإذن بعد إذن أستاذة ميادة من المرة اللي فاتت بس نوضح حاجة سريعا، لأن ممكن ناس مش بنحب ايه انه يبقى في حد مستمع قاعد وفي حاجه في دماغه طبعا اسئله وما يتجاوبش عنها، لانه ده زي ما انتم عارفين يعني طبعا، لان احنا قلنا المشكلات السودان الاساسيه المزمنه بقى من ساعه الاستقلال، الدستور والتنميه وجنوب السودان. الناس تبقى ممكن تبقى فاهمه التنميه وجنوب السودان وتكلمنا عنهم، ايوه، لكن الناس تسال طب ايه حكايه الدستور دي؟ يعني 56 مش عارفين يحطوا دستور؟ لا، نقول للناس لأن السودان في تركيبة صعبة جدا تختلف عن بلاد كتير. صحيح. عندهم أحزاب مثلا لها خلفيات طائفية، الأمة والناس عارفة، وحزب الاتحادي والناس عارفة، ده الطريقة الختمية وده الطريقة يعني في طريقة في السودان برضو طريقة صوفية برضو ظهير للمرغنية، الطريقة المرغنية. عندهم بقى الأحزاب المدنية أو يعني مصطلح العلماني ده مصطلح غربي وغير دقيق، لكن الأحزاب المدنية عندهم كل الأحزاب، يعني ليبراليين، بعثيين، ناصريين، شيوعيين، التركيبة معقدة، معقدة جدا. عشان كده الاتفاق على الدستور مش عارفين يعملوه. وعشان كده لما حصل الانتفاضة في 2019 أو الثورة اللي حصلت على البشير، من ساعتها والكلام على الدستور شغال. شوف لنا كم سنة، 4 سنين اهو ولسه ما اتعملش، المجلس انتقالي وصور الميدان ومش عارف ايه والقوة الثورية واتحاد القوة الى اخره الى اخره الى اخره، لسه ما عرفوش يعملوا دستور. الكلام الكتير، وعشان كده دكتور فاكر حاجة بيحصل الكلام كتير طبعا، عندهم كلام كتير جدا، كلام كتير واختلافات ونقاشات وعندهم طبعا الجماعة المنحلة اللي عندنا وبرضو عاملة ارتباك في المشهد السياسي هناك اللي مش بيهمها غير مصلحتها زي هنا بالضبط كده. فتركيبة صعبة جدا بتسبب عدم استقرار يعني هناك. فكده ممكن تبقى الناس يعني كمل في ذهنها فكرة الثلاث مشاكل المزمنة، أيوة، اللي منهم الدستور والتنمية والجنوب السوداني اللي عامل صداع في رأس السودان من سنة 56. نعم، إن شاء الله يعني تحل هذه إن شاء الله الأمور، وصوت العقل والضمير الجمع يحكم. بس اللي نفهم ليه بقى مصر اتكلمت على حل الجذور المشكلات، أيوة صحيح، وليه اتكلمت على دايما انه الشعب السوداني هو اللي حدد مصيره، عشان تقول للناس الشعب السوداني هو اللي يحط دستوره بنفسه، محدش يقرر له حاجة من برة، لان ده هيتسبب في مشكلات بعد شوية زي ما حصل بقى طول السنين اللي فاتت. فعشان كده بتيجي الرؤية المصرية بتبقى حكيمة أحيانا بتبقى ناس مش واخده بالها من بعض الحاجات. ده أنا كتير بشعر يا أستاذ أحمد، وربما يكون هذا الشعور يعني ذاتي بحت، أتمنى طبعا أنه ما يحدث في السودان المقصود به بالدرجة الأولى مصر. ده حاجات كتير بتبقى مقصود بها مصر، بقول كده الناس مش بتصدق. يعني في حاجات السنين اللي فاتت 10-15 سنة اللي فاتت حصلت على في أماكن كتير في العالم كان المقصود منها مصر. صحيح، بس كل حاجة في حينها إن شاء الله. لكن في حاجات حصلت وتأكدت، وكانت لما قلناها في وقتها كانت الناس تقول لك إيه الراجل دماغه لا سعداء، بس طبعا لما بتحصل ويقعد يقول لك كان عندك حق وريتنا فهمنا ده من الأول يعني. ولذلك أهم ورقة قاعدة أساسية بنعتمد عليها إن إحنا نظل في حالة تماسك، أهم حاجة التماسك، أهم حاجة يبقى مش لازم كلنا متفقين على حاجة واحدة. أنا أنت شايف الاقتصاد حر، أنا شايفه الدولة تتدخل، أنت شايف الاقتصاد المخطط هو الصح، أنا شايف الاقتصاد الليبرالي هو الصح، القايمة ما فيش قايمة، فردي مش فردي، انتخابات من درجة واحدة، انتخابات من درجتين ثلاثة، دي تفاصيل نقعد نتفق فيها، لكن الوطن كلنا متمسكين لحمايته ومن أجله. بس أنا يعني عاوزين لو تسمح لحضرتك يعني كلمة شكر للمواطن المصري، لأنه هو ما حدش عمل عنده الوعي ده، الوعي ده موجود في جيناته، فطري فطري, فطري في طبيعته فطري. ما احنا ضرب فاكر حضرتك لما هي ليه يعني احنا جاي عندنا في 2010 2011 2012 كان في هتاف بذيء كده موجود في الشارع المصري، البعض عايز يمرره بأي شكل للمصريين، ما عملوش ما حصلش. صحيح. ده ايه اللي وقع الدول التانية الشقيقة اللي احنا زعلين عليها ان ده تمرر هناك. صحيح. ليه تمرر هناك؟ علشان احترامك لقواتك المسلحة يتهز. طالما تهز انت جاهز تستقبل اي حاجة. صحيح. اشاعات، اساطير، حواديت، حكايات، لما ده يحصل اي حد يجي يقول لك تعالى يا عم المؤسسه الفاسده دي تعالى شيل سلعه عشان نكسرها تستجيب. يعني هنا ما حصلش، يعني هنا من اول ما اتقال لا رفض، اترفض، رفض جماعيا وسقط وسقط اللي بيقوله وتعامل بيهم دلوقتي حتى في الضمير الجامعي المصري حتى من غير قوائم مكتوبه، تلاقي حد فجاه كده يقول لك ده اللي هتف كذا يوم كذا من غير ما حد يقول له، المواطن المصري عارف. فاحنا عندنا ذكاء فطري كده بنعرف يعني وحب فطري طبعا بلا جدال. يعني اسمح لي برضو يعني هو الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه عقب في موضوع السودان بتاع النت ده برضو له علاقه بمواجهه والمنصات التي يعني تساعدنا في تنمية جانب الوعي لدى المواطن المصري والعربي والإنساني ككل. هو برضو جايب المصدر المشاكل برضو. لكن له في الشق الإيجابي الدنيا ممكن تمشي من غير نت. لا لا، ده كلام برضو نظريات بتبقى يعني فرضية كده، زي ما تقال إن اسكندرية هتغرق وإحنا ساعتها ما الكلام ده قديم بتاع اسكندرية قلنا مش هيحصل. يعني إذا طالما العوامل كلها مش انت بتفترض ان العوامل ثابته زي ده بتاع النت 25 الشمس هتوقف التوهجات وحراره الجو ده بيفترض ان العوامل كلها ثابته، ده مش صحيح. يعني احنا برضو يعني ده برضو ما توضحش الفتره اللي فاتت، مشروعات اللي بتعمل قصاد اسكندريه جزء منها مش تجميلي وبس، يعني مش جزء مش تجميلي وبس، يعني عشان نعمل ممشى ونعمل مش عارف ايه لا جزء منها حمايه شاطئ اسكندريه. فشوف هم من النحر ومن الزياده اللي بتحصل في المياه بسبب ذوبان الجليد اللي هي في الشمال، طبعا شمال الكره الارضيه، يعني عشان الناس بس تبقى متخيله معانا، ينزل بقى على المحيط الاطلنطي يخش من البحر المتوسط من عند جبل طارق يزود لنا المياه في المتوسط، الشواطئ تغرق. ده إذا العوامل دي ثابتة ممكن يحصل، لكن العوامل مش ثابتة أصلا. هذه مصر بتعمل شواطئ بتحميها، المبادرة بتاعت الاتحاد من أجل المتوسط شغالة برضو، الدول دي شغالة، تخفيض حرارة الجو شغالة، فإنه يسيح الجبل جبال الجليد أو قارات الجليد اللي في الشمال الكرة الأرضية زي الأول لا بتتراجع. فهو بيفترض فرضية على أساس أن باقي العوامل ثابتة، فأنت بتفترض أنه الانترنت الأرضي اللي موجود على كوكب الأرض ده ممكن حرارة الجو والشمس واللي بيحصل فيه المناخ ممكن يأثر فيه. طيب ما أنت برضو بقى التاني العامل مش ثابت وانت شغال، يعني الراجل اللي عامل راجل الأعمال العالمي الشهير ده اللي عامل شركات أقمار صناعية. خلاص انترنت الأرض ده هيبقى أصلا موضة قديمة بعد شوية. انت هتبقى في كله فضائي. يعني فكرة ان انت هيبقى ليك يعني ليك زي الانترنت اللي بيجي لك دلوقتي بس جاي من الفضاء مش جاي من الشبكات الأرضية دي. بلاش يعني أي هو عايز يعمله هو عايز يعمله ببلاش هو عايز يعمله ببلاش يعني قالوا الماسك خلينا نقول الاسم عشان تبقى الناس متابعة بيطلع دلوقتي بستين سبعين قمر وفي مرة 250 بس لديه أفكار مجنونة أيوة هو عايز يعمل نت ببلاش يبقى كوكبي كده جاي من الفضاء وبإشراء يعني بشبكة فضائية تستقبله على المحمول العادي. طب هو هيكسب إيه؟ هيكسب من الإعلانات. يعني هو جاهز بخطته كم واحد بقى ممكن ينافسه خلال ده إعلانات وكمان هيبقى فيه أفكار افتراضية يعني هيبقى فيه إنسان افتراضي ممكن يعني يبقى الحقيقي في مكان والافتراضي في مكان تاني العالم رايح في هذا موضوع التطور ده رايح طبعا حتة صعبة رايح لمنطقة مختلفة تماما اتكلمنا عنها قبل كده بس طبعا كل شوية في جديد يدينا شفنا بعض القناة بتكلم على مذيعات ذكاء اصطناعي ومذيعين أيضا يعني تخيل لسه حد بيوريني مقال كتبه هو قال لي الذكاء الاصطناعي أو قال لي التطبيق يعني على شوية هو عايز إيه من المقال فطلع له المقال. برضو قلنا قبل كده أن المقال روح ودم ولازم فيه إحساس ما ينفعش الحكاية دي ممكن تجيب معلومات بس انت تحط روحك تنفق فيها من روحك يعني لكن بس انا بتكلم التطور رايح لغاية فين منطقة مخيفة. بتكلم على دلوقتي روسيا داخل على طائرات تقعد في الجو ايام فيها نقل بضاعة ممكن تطير ايام عشان تنقل وتعمل في سوق ينزل لما يبقى في فضاء في الارض ينزل يفضي البضاعة بتاعته. بتكلم دلوقتي اللي كنا بنحلم بيه زمان الطيارة العربية الطائرة يعني ممكن تطلع تركن فوق سطوح وتاخد العربية الصبح كان خيال تنزل تروح اسكندرية في الجو وتنزل لو ليك مكان في اسكندرية تنزل فيه تنزل وتركن الطيارة عربية فكل يعني العالم مش ورايح برضو الروبوت اللي بيعمل عمليات جراحية وانت يعني يبقى الجراح بس يشغله ويقول له التعليمات يدخل يعمل الجراحة جوه جسم الإنسان ويخرج ومحدش يعني يثق الإنسان في أنه يجري له العملية الجراحية يعني طبعا فالعالم رايح لمنطقة مختلفة تماما بس كمان العالم رايح وبيتكلم يا أستاذ أحمد عن أخلاقيات وقيم ده أهم حاجة في الموضوع قدينا شوفنا حاجة بسيطة إحنا شوفنا حاجة بسيطة ممكن بالنسبة للي بيحصل ما يعني بالنسبة للي رايح له ما تسواش حاجة لما حد عمل صوته من كل سمه غنى أغنية بقى يعني ده اللي أخطر من كده شعبية. أنا سمعت صوت من غير استئذان من غير موافقة من غير احترام للتاريخ الست سمعت عبد الحليم حافظ بيغني أغنية يعني أشوف بقى أشوف يعني بنضرب ده مثل ده مثل شيء ده مثل بالنسبة للي ممكن يحصل بسيط جدا للأخلاقيات لأن داخل في مسائل تخص يعني النسب وحاجات تخص طب فين التجريم بقى انك تنتحل شكل حد وممكن تلبس صورة حد تعمل بيها حاجات وصوت فانت رايح لمشاكل أخلاقية كبيرة جدا غير بقى الأخلاقيات التانية انك تعمل ذكاء اصطناعي تقعد ملايين في بيوتهم وتشغل آلات مكانهم وطبعا البطالة هتبقى كارثة يعني هتبقى مرتاح لو انا قعدت قصادك روبوت وبحاورك لا لا لا, لا هيبقى مزعج زي كده لا بالعكس بالعكس يا دكتور يا ريت كل المزعجين زي كده انت وأستاذ ميادة يعني وزي ما قلت لحضرتك الابداع او الفن بيتعرف يعني انا لما سمعت الحاجات الذكاء الاصطناعي ما عجبتنيش فيها حاجة ناقصة حقيقي رغم ان هم بيعرفوا يقلدوا تمام لكن في حاجه ناقصه في روح الوجدان مش موجود الروح مش موجوده المشاعر مش موجوده الاحاسيس مش موجوده بتتكلمي مع آلة بتسمعي الآلة احنا عايزين بقى ردا على سؤالك بشكل مباشر ان الدنيا مش يعني هذا الكلام الافتراضي صحيح لو العوامل الباقيه ثابته لكن هي مش ثابته كل يوم في جديد كل يوم في جديد العالم بيتطور العالم عنده بدائل العالم مش هيستنى شوف حضرتك قلت ايه هل ممكن نتخيل الارض من غير انترنت لا طبعا وبالتالي الدنيا مش مش هتستسلم للحكايه دي وفي مصالح موجوده على الانترنت وفي شركات تدار وفي ده البنوك كتير. كلها ده البورصات كلها ده الطيران كله ده السفن كلها ما الدنيا الشمس مش مضمونة. لا الشمس مش توهجات مضمونة. الشمس اللي بتحصل دي والبدائل برضو جاهزة. لازم يبقى في بدائل. مستعدين اكيد هم. ايتها الشمس البدائل جاهزة. فاصل ونواصل. كله بقى درجة حرارة يعني في نشرة الأخبار أو في الموجز قريت إنه لاس فيجاس بيحذروا من ارتفاع درجات الحرارة الأيام اللي جاية، وفي أماكن تانية ما كانتش متعودة على درجات الحرارة المرتفعة، لكن دلوقتي الصيف أصبح مختلف جدا وبقى حر جدا، عشان كده عايزين نروح العالمين. روح العالمين الجديدة نبسط ونفرح فيها يا أستاذ أحمد ونفخر بيها، لأنه فعلا كل اللي بيروحها بيتصور ومبسوط، وحتى لو يوم واحد يقدر يروح يغير جو يشوف بلدنا الجديدة العالمين الجديدة، وفي مهرجان العالمين ونتمنى العالمي. يعني يبقى في مساحات كده للناس البسطاء اللي زي حالاتي كده هوت يكون لهم فرصة ان هم يروحوا، طبعا يعني هتبقى الفرحة اعم واشمل واكبر اكيد في يعني. اماكن موجود كل الفئات معمول حسابها والاسعار تبقى كده برضه في المتناول يعني ما تبقاش سخنه زي درجه الحراره. لا ان شاء الله لا، بس طبعا جهد كبير جدا لان نتكلم على 48000 كيلو 48000 فدان، تخيل بقى يعني ما شاء الله. صحيح تقريبا تلت العاصمه الاداريه، بس العاصمه الاداريه حاجه تانية، لكنها يعني 9 أضعاف المنصورة الجديدة مثلا. يعني رقم ضخم 48000 فدان، لما تعمل شاطئ يعني 14 كيلو متر طول، يعني تقريبا قد الشاطئ الاسكندرية القديم، يعني كأنك كده الناس اللي عارف غرفة اسكندرية كويس كأنه خرج من أبو قير راح بحري مثلا أو راح لغاية المنشية. فشوف كل ده شاطئ جديد اتعمل معمول على ساحل العالمين الجديدة. لكن على كل حال احنا بس عشان الناس تبقى فاهمه اللي بيحصل ايه، احنا بنستعيد المكانه اللي ممكن تبقى بعدت عننا شويه السنين اللي فاتت، ان احنا بقى يعني مقصد سياحي ومقصد استجمامي ومقصد صحي للسياحه الصحيه ومقصد تسوقي زي ما كنا الاول. لكن برضو الموضوع مش واقف عند العالمين الجديده، هو مطلوب تطوير هذه المنطقه بالكامل. اللي فيها شوف لسه رئيس الوزراء كان في سيوة لغاية بقى ما تروح الدلتا الجديدة. يعني هذه المنطقة كلها دلوقتي تطوير اسكندرية كلها كمان يا أستاذ أحمد. الساحل يعني الساحل ده كله شكلها مختلف في اسكندرية، فعلا بقت شكلها مختلف إن شاء الله للأفضل. يعني لأن اسكندرية طبعا درت يعني تاج المدن المصرية والعاصمة التانية، وهي فعلا أنا في تقديري يعني العشق الدائم، لانه انت مستمعينا كتير مثلا. اه والله، لان انا تتعامل اسكندراني الهوى. لا اسكندراني الهوى وعشت هناك فتره، ف اسكندريه تستاهل وهي فعلا عروس البحر المتوسط. لكن برضو زي ما حضرتك بتقولي في طريقها انها تستعيد رونقها القديم ومكانتها بين مدن المتوسط. لكن الحمد لله الحكومة المصرية في السنين اللي فاتت ما وقفتش عند الحكاية دي. بتعمل بقى انه المنطقة كلها دي بالكامل تتعمر وتتطور، اللي هو المثلث الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان مع العالمين مع سيوة، المثلث ده كله يبقى فيه زراعة مع سياحة مع صناعة مع يعني سكان مع تصنيع زراعي مع طرق مع كهرباء مع مدن مع النهر الصناعي بتاع المية. المنطقة دي بالكامل دلوقتي بتعمل كأنك بتعمل مصر جديدة بالكامل، لأنه في إعادة في يعني بالمصطلح العسكري إعادة انتشار الشعب المصري من جديد اللي بدأت من 2014. الحته دي المنطقه دي يعني، وهي طبعا حته بتقول حته لكن حته كبيره جدا، لو اتعمرت ممكن تستوعب لها مش اقل من 20-30 مليون مواطن لو اتعمرت بالشكل الصحيح. يعني ممكن تبقى مقصد سياحي مهم لدول المتوسط، الناس اللي عايزه اماكن دافيه شويه، ممكن كل جنوب اوروبا ده يجي عندنا. التصنيع الزراعي لو اشتغل ممكن برضو جنوب اوروبا كلها تاخد من عندنا. يعني بدل ما بصدر طماطم نصدر طماطم وصلصة، بدل ما نصدر برتقال نصدر برتقال وعصايا، وهكذا في باقي المنتجات. يعني المنطقة دي كلها اللي مستهدف تنميتها بالكامل. احنا ماشيين الحمد لله بخطة كويسة، بس لو نجحنا وكملنا المنطقة ومصر كلها هتبقى هتتغير. الناحية التانية مش ناسينها، ودينا شايفين مين العريش واللي بيحصل في سيناء. فباقي المناطق دي لو كلها تعمرت هنروح لمنطقة مختلفة. لكن وهنا كمان محطة الضبعة موجودة، يعني منطقة حيوية وفي منتهى الأهمية. الحتة دي اللي بتتعمر دلوقتي ومع رأس المثلث بتاعها في سيوة، وفي كلام على يعني تنمية سيوة والسياحة تزيد فيها 30 ألف سائح سنويا. صعب قليل تستاهل أكتر من كده، تستاهل 10 أضعافها و20 ضعف هذا الرقم. السياحة العلاجية مهمة طبعا، لو نجحنا فيه رايحين لمنطقه مختلفه. وحتى سياحه اليوم الواحد، عشان كده معمول مطار، ممكن ناس تيجي من اسبانيا من ايطاليا يعني وترجع تاني. لو نجحنا في ده هنبقى عملنا حاجه عظيمه جدا ان شاء الله. ننجح وكل القلوب لدى جموع الشعب المصري كلها دعوات صالحه. عايزين نحول هذه الدعوات، لو كل واحد كتب بوست بس. احنا عندنا اكتر من 40 مليون صفحه، ادينا بنبلغ اشقائنا العرب اللي بيحصل، الناس اللي بتكتب بلغات تتكلم، ادينا بنبلغ العالم اللي بيحصل. عايزين نروج، عايزين ننجح اللي وانا قصدت اتكلم على المشروع كله، عشان الناس بس ما تبقاش حاطه عينيها على العالمين بس. احنا المنطقه دي كلها مقصود تطويرها، بس لما بنتكلم على العالمين بناخد العين على هنا، فبنبقى عملنا دعاية لبلدنا كويسة جدا. ليكن هذا وهذه الدعوة من الكاتب المحلل المفكر الأستاذ أحمد رفعت، لتكن هذه الدعوة إن شاء الله عامة وتلقى صدى من التنفيذ، وكل من أجل الحبيبة مصر التي دائما من قلوبنا نقول شعار موحد: تحيا مصر. تحيا مصر. سريعا سريعا مضى اللقاء، ولو سألت الأستاذ أحمد رفعت ليه بسرعة اللقاء مضى هيقول علشان هو طبعا إذا جاز التعبير يعني المستمعين المزمنين اللي ما هم معانا من سنين هيبقوا حفظوا طبعا، لأن أنا بتعامل مع اثنين من اعظم مذيعي الاذاعه المصريه واعظم مذيعي شبكه البرنامج العام، فعشان كده دلوقتي بيجري معاكم هوا، بتعرفوا تديروا حوار، مش عشان انا، مع اي حد يعني، حوار مثالي نموذجي، تعرفوا امتى تسالوا، امتى توقفوا، امتى تقطعوا. اقول لك بصراحه ليه بقى، لانه انا وميادة وبرضه كتيبه عمل البرنامج العام، سواء باصواتهم كمذيعين او باناملهم كمهندس الصوت او بافكارهم واشاراتهم كمخرجين، كلنا بنعمل بدرجه نائب مستمع. الله، تشوف تعبير هايل، نائب هاي. مستمع عزيز، بتبقى عارفين هو عايز ايه، ف يعني مفيش حرف بيطلع بيه عن ملوش معنى ملوش لازمه، ثقافه عاليه، فعشان كده الوقت بيعدي معاك بسرعه جدا. كل التقدير كاتبنا الاستاذ احمد، ربنا يخليك. شكرا لك يا مصر. هذه لمساته الفنية الزميل رأفت موسى، لك كل التقدير شكرا. وكانت معنا منذ الصباح زميلة أمان هلال، الإخراج كريم فرج، وطبعا هذه سماعة الصوت وقعت مني عفوا، زميلتي ميادة الفيشاوي، شكرا جزيلا لك. وكنت معكم هشام محفوظ، رئيس تحرير أحمد دياب. إلى لقاء جديد ومواجهة.